أنه بين أن الكبائر اليأس من رحمة الله والغرور من رحمة الله والمكروه والأمن من مكر الله. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك. وهكذا ما في أثر المسعود أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله والغرور من رحمة الله واليأس من روحه سبحانه وتعالى والأمن من مكره جل وعلا، كل هذه كبائر يجب الحذر منها. الأمن والقلوب واليأس من رحمة الله والمكر والخداع، يجب المؤمن أن يكون لا إنصاف ولا عدل ولا عناية بالحق ورحمة وعطف، وأن يكون عظيم الخوف من الله شديد الحذر من عقابه جل وعلا، بعيدا عن صفات المنافقين من الخداع والاستهزاء والمكر. وفق الله الجميع. نعم. من علاماته يعني المضي في معاصيه وسيئاته وعدم المبالاه، نسأل الله. هذا دليل على انه غير مبالي وعلى خطر عظيم، نسأل الله العافيه. ما حكم الذي يامن مكر الله؟ حكم انها اتى جريمه عظيمه، نسأل الله العافيه، على خطر عظيم. المكر هي من صفات الله تعالى في مقابل المكرين، من صفاته مقابلة والخداع والاستهزاء والكيد في مقابلنا، إن شاء الله. شيخ، حديث اللي قرب ذبابة لما لا بأس لأن قربها ولم لا صحة الحديث، لا بأس رواه أحمد بسنده جيد، لا بأس. نعم. في مقابل المكر مثل ما أنا وصف نفسه، ويمكرون وينكر الله والله خير الماكر. في مقابل الظلمة الماكرين مكر حق، هم مكر لعب، مكر حق، مكر بحق، واستهزاء بحق، وخداع بحق. هل من باب القصاص الشيخ؟ لا، يعني زي من باب القصاص، قصاص ومقابلة. نعم. تأويل الصفات هذه غلط، هذا التأويل غلط، لكن ثمراتها من باب بيان ثمراتها، وهو الانتقام والعقوبة لمن مكر وخادع واستهزاء، هذا من ثمراتها من مقتضاها العقوبة، مثل ما أنه يغضب ومن مقتضى غضبه يعاقب ما غضب عليه، يغضب سبحانه ويرضى، فمن موجبات الغضب عقوبة من غضب عليه، ومن موجبات الرضا والرحمة الإحسان إلى من رحمه ورضي عنه. المرأة التي تكشف وجهها بعض الأجنبيات تنكر، يعني هل تنكر عليها؟ وهم يأخذون بعض أقوال العلماء يعني يقول في كشف الوجه إنه مسألة خلافية وكذا، هل ينكر عليها يعني في من باب النصيحة؟ من باب النصيحة أن يقول حنا نأخذ بقول فلان أو قال، وإذا سألتم فاسألوا لم من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولا يبدين زينتهن لبعولتهن، والوجه أعظم الزينة. هل ينكر عليهم يعني يا شيخ؟ يعني أنكر لك باللطف مو بالشدة. لا بالنصيحة. الله عليك. والنصيحة. نعم. إحيان من المكر ومن صفات المنافقين، نسأل الله العافية. بعض النساء تعودت يصلي صلاة التراويح في أيام روضة في المسجد، فإذا تهدى الدورة تقول أريد أن أذهب وأجلس في طرف المسجد كي أراجع مع الإمام وتتعلم القراءة الصحيحة، هل لها ذلك؟ إذا كان في محل خارج المسجد ما خارج عند الباب خارج المسجد طبعا في نفسه يصلى النساء، لكنه متعمل إذا كان في المسجد لا، إذا كان مصلاهم من المسجد لا. ما المقصود بالقنوت من رحمة الله؟ اليأس. الشيخ يخطئ في الفريضة في الآيات، هل المأموم يمسك مصحف وراءه؟ ينبه يفتح عليه مثل ما فتح أبي على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني جائز مسك المصحف من المأموم؟ لا، ما يحتاج المصحف إذا كان يحفظه، ولا ما لازم المصحف يشتغل به عن صلاته، يفتح من حفظه، ولا ليه غلط ما يضر، لو غلط وطمر آية ما يضر، المهم الفاتح. في تغطية الوجه المرأة أيهم أرجح التغطية أم الخلاف؟ الرجح الحجاب نص القرآن. نعم. بالنسبة لكشف هذا القرآن نصفها ولا ماذا يقال؟ الحجاب بين القرآن أنه يجب الحجاب، كان الأول النساء يفعلهن في الكشف ثم منع الله ذلك، نصف التغطية. نعم. نسخ الكشف وبقي الحجاب. نعم. في كتاب هل صنف كتاب في التوحيد مثيل لكتاب الشيخ محمد الوهاب بعد موت الشيخ محمد؟ كتاب مثيل له لكن قبله كتاب صنف بعض الناس كتاب قريب منه رحمه الله لعله من أسباب تصنيف الشيخ. بالنسبة للمقام يا شيخ الذي يصدر وفيه قديم كتاب التوحيد من خزيمة قديم الذي يصدر العيون إذا كان بالغ فيها هل يمنع؟ بالنسبة للنقاب الذي يصدر فيها عيون النساء النقاب لا بأس به النقاب لا بأس به أقره النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسعوا فيها لا لا قدر العين والعينين بس بعد ما وسعوا إذا وسعوا يمنع يمنع قدر العين والعينين بس من دون إيجاد شيء يحتمل الناس هل يعتبر هذا ما يسمى بركة حيث يظهر عينيها وبعض جراحتها؟ هو النقاب البركة هو النقاب. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة الحديث اللي في معناه أن من استغفر المسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. نعم. نقول له صلى الله عليه. الزربوع ما يصعد إلا بعصا ولا سري ما يوكل الشو الزربوع لا الزربوع لا بأس العصا ما يصعد إلا بعصا الزربوع لا بأس لا طلقتها بالعصا وما أتبع صار حرام صار ميت ما يوكل لا بوجود بحذبح أول ما طلقه يموت لا لي طلقتها ما أتلعت شيخ حصل عليك أحد الجرائد نشرت مقال على قيام بعض النساء بعض المشاغل تزيين بعض النساء وظهارهم اكتب لنا الشيخ اكتب في طلباتك يا شيخ المكان بالسمرات حكم تغيير مكان بالسمرات يا شيخ المواصل ما في شيء ثابت شيخ ما في شيء ثابت شيخ الله يحفظك هل يجوز للمؤمن ان ينتقل على جزاك الله خير Thank you.